الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لومده. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وما زلنا في سياق خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المهاجرة. قال وقال ابن لفيعة عن أبي الأسود عن عروة أنهم ركبوا في كل وجه يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قريش، لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته واختفى عن أنظارهم ركبوا في كل وجه، يعني أنهم بدأوا يسيرون في كل اتجاه، يعني يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم به. ومعنى أهل المياه يعني كل ناس من العرب أو الزراعة على بئر على مياه يبعثوا لهم علشان يخلهم، يعني هل جاء محمد عندكم أم لا. ويجعلون لهم الجعل العظيم، جعل يعني من أتى به، الجعل هو ترتيب مكافأة لمن يأتي بالنبي، وقد جعلوا 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي حيا أو ميتا، أو بأبي بكر حيا أو ميتا له يعطونه 100 من الإبل. قال ويجعلون لهم الجعل العظيم، إلى أن قال فأجاز بهم الدليل أسفل مكة، ثم مضى بهما حتى جاء بهم الساحل أسفل من عثمان، ثم سلك في أم، يعني اتخذ غير الطريق المعهود من مكة إلى المدينة ولكنه ساحل بهم جهة البحر، ثم أجاز بهما حتى عرض الطريق بعد أن أجاز قديم، ثم سلك في الخرار، ثم أجاز على ثنية المرة، ثم سلك مدلجة لق، ثم استبطن مدلجة النجاج. هذه كلها أسماء أماكن كان يسير فيها دليل، اللي هو عبد الله بن غريقط يسير فيهم في هذه الشعاب حتى يعمي الأمر على أهل مكة، ثم مدلجة نجاج، ثم بطن مرجح ذي العصوين، ثم أجاز القاحة، ثم هبط العرج، ثم أجاز في ثنية الغائر عن يمين ركوبه، ثم هبط بطن ريم، ثم قدم قباء من قبل العدو. هذا الطريق الذي سلكه إلى أن أتى إلى المدينة. وقال مسلم إبراهيم حدثنا عون بن عمرو الخيسي سمعت أبا مصعب المكي قال أدركت المغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وزيد بن أرقم فسمعتهم يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغار أمر الله بالشجرة فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، ثم أمر الله العنكبوت فنسجت فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار. ومعنى وحشيتين عن غير الحمام المستانس، في حمام بري وحمام مستانس. وأقبل سكان قريش بعصيهم وسيوفهم، فجاء رجل ثم رجع إلى الباقين فقال رأيت حمامتين بفم الغار فعلمت أنه ليس فيه أحد. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل، اللي هو ابنه، هذا طبعا كان في المدينة، الحديث يحدث في المدينة، قال له مر البراء ابنك يعني فليحمله إلى رحلي، فقال له عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له ما خليه ابني ساعدك في شيل الرحلة، هل علمنا اشتراه منه إلا أن تحدثنا ليلة يعني عن طريقة خروجك مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حين خرجتما قال حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما والمشركون يطلبونكما. قال أي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يحكي كيف كانت هجرته مع النبي، قال أدلجنا من مكة ليلة، والدلجة هي خروج وسط الليل في الظلمة ليلا، فأحيينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، يعني طول الليل مشي وفي النهار إلى الظهر كله يعني مشي متواصل، وقام قائم الظهيرة وسط النهار يعني، فرميت ببصري هل أرى من ظل نأوي إليه، منطقة صحراء مفتوحة، يقول دورت على مكان يعني فيه ظل في المكان نأوي إليه، فإذا صخرة في صخرة بعيدة فانتهيت إليها فإذا بقية ظل لها، يعني يقول في بقية ظل منه بعد الزوال، فسويته سوى الأرض في مكان الظل، ثم خرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة، ثم قلت اضطجع يا رسول الله فاضطجع، طبعا طول الليل ماشي طول النهار قلت اضطجع يعني لأستريح فيه. يقول ثم ذهبت أنفض ما حولي، ومعنى أنفض ما حولي يعني أبحث في المكان كله، شوف في واحد ينتظر عين جاسوس لهم، واحد ينقل خبرهم، فيطلع على حول المكان. يقول ثم ذهبت أنفض ما حولي هل أرى من الصلب أحدا، فإذا براعي يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أريد، راعي مع غنم وبده يروح للصخرة علشان يستريح يقيل هو وغنمه هناك. يقول يعني أراد الظل، فسألته لمن أنت هذا العبد هذا، فقال لرجل من قريش فسماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت هل أنت حالب لي يعني تعطيني؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، وأمرته أن ينفض ضرعها من التراب، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، فضرب إحداهما على الأخرى فحلب لي كثبة من لبن، كثبة قليلة. وقد روأت معي لرسول، روأت معي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة، يعني كان معي إداوة، إداوة إناء صغير كان يحملها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال على فمها فرقة، يعني حط الحليب فيها وغطها بفرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، صب مي على أساسها عشان تبرد طبعا هذه الإداوة من معدن، فيقوم يميق عليها الماء من الخارج يضربها الهواء يقوم تبرد اللبن، لأن اللبن لسه محلوب وقت الظهر. يقول حتى برد أسفله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضي، ثم قلت قد آن الرحيل، يعني آن أوان أن نرتحل. قال فارتحينا والقوم يطلبوننا، وقريش ماذا في هذا اليوم الثالث وما زال الطلب يعني عليه، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحق يا رسول الله، قال هذا الطلب هذا واحد الآن وقد لحق، أنا جاب الفرس يعدو لما رأى زوال النبي أبو بكر فظل يعدو خلفه. قال لا تحزن إن الله معنا، فقال له النبي لا تحزن إن الله معنا كما حدث الله تبارك وتعالى عنه. فلما أندنا منا وكان بيننا وبينه قيد رمحين أو ثلاثة، قلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال ما يبكيك؟ قلت أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن إنما أبكي عليك. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سراقة، فقال اللهم اكفناه بما شئت، فساقت به فرسه في الأرض، لما دعا عليه النبي ساقت أرجل الفرس في الأرض إلى صدر الفرس إلى بطنه، فوسب عنه له سراقة، ثم قال يا محمد قد علمت أن هذا عمل، فادعو الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من وراء ابن القيم، فادعو الله أن ينقذني وأنا أعمي عنك، يعني كل واحد يسأل أقول ليس به ليس هو، وهذه كنانك فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ منها حجر، يعني يقول سراقة النبي هذه كنانة، الكنانة هي كيس الأسهم، خذ منها سهم، وطبعا سهامهم كانوا يعلمونه كل واحد معلم سهم، فيقول له خذ سهمك علامة للراعي، للراعي هناك هتمر على غنمي خذ منها ما شئت، يعني خذ من على غنمي ما شئت أو احلب منها ما شئت. قال فإنك ستمر بإبلي وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا في إبلك وغنمك، فدعا له فانطلق راجعا إلى أصحابه اللي هو سراقة، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة ليلا، طبعا بعد 9 ليال. هذا الحديث أخرجاه أي البخاري ومسلم من حديث زهير ابن معاوية، سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء، وأخرج البخاري حديث إسرائيل عن عبد الله بن رجاء. وقال عقيل عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك بن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما في قتله أو أسره. يعني جون يقول فراق وغيره في دية، إذا جبتوه قتلتوه أو أسرتوه أسرتوه لكم هذا الجوع اللي هو 100 من الإبل. فبينما أنا جالس في مجلس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمد وأصحابه. خلنا نشوف السواد أسودة، يعني اللي هو يكون تخيل باي الساحل، وخلوا هذا نشوف إنه هو محمد وأصحابه. وطبعا كانوا يسمعون في الجوع. يقول فعرفت أنهم هم لسراقة، فقلت إنهم ليسوا به، أراد أن يعاميهم عشان هو يأخذ لنفسه الجوع. فقلت إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلان وفلان. انطلقوا بأعيننا، قال لا ده فلان وفلان ولسه ماشيين من عندنا الحين، حب يعمي عليه علشان يعني لا أحد منهم يعني يأخذ الجوع لدونه. يقول فلما لبثت في المجلس حتى قمت فدخلت بيتي، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي فتهبطها من وراء أكمة فتحبسها علي. يقول أمرت الجارية أن تأخذ الفرس وديه بعيد، تنزله في مكان وراء الأكمة حتى لا يراها أحد من قومه وهو يركب فرسه ويعدو في يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فتحبسه عليه في ذلك المكان، خليها يعني خليها معه مع الفرس حتى أجيه. فأخذت رمحي وخرجت من ظهر البيت خلف البيت يعني، فخطقت بزجه في الأرض وخطقت عليه يعني عالية الرمح حتى أتيت فرسي فركبتها. يعني إنه مشي محني ظهره شايل رمحه محني وماشي تحتها حتى لا يراه أحد. يقول أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي، ومعنى أنه عدا بها عدو سريع، حتى إذا دنوت منهم عثرت لي فرسي فخرت، فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي واستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أو لا أضرهم. استخدام الأزلام اللي هو معرفة البخت عن طريق الأزلام، ثلاث أزلام افعل لا تفعل صغف، يقول ضربت بالأزلام يشوف بختي في يد أتبعهم ولا لا، فطلع لا تفعل، طلع له لما طلع له السهم لا تفعل. يقول فاستخدمت بها أضرهم أو لا أضرهم، فخرج الذي أكره لا أضرهم يعني يرجع. فركبت فرسي وعصيت الأزلام فرفعتها تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يبكي التلفت، ساخت يدي فرسي بالأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يداها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام مرة ثانية فخرج الذي أكره لا أضرهم، فناديتهما بالأمان فوقف لي وركبت فرسي حتى جئتهما، وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهما أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما شفت هذه الآيات عرفت أن أمر رسول سيظهر حتما. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيكم الدية، وأخبرتهما أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، يعطيهم زاد ثم متاع، فلم يرزقاني شيء، يعني يرزقاني أن يسلو مني شيء، لا لبن ولا حليب ولا شيء من هذا، ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنه، يعني إذا جاي أي أحد يتبعهم أخف عنه. فسألته أن يكتب لي كتابا موادعا آمن به، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم من الجلد يعني، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح. وقال موسى بن عقبة أخبرنا ابن شهاب الزهري حدثني عبد الرحمن بن مالك بن جعش المدلجي أن أباه أخبره أن أخاه سراقة بن جعش أخبره، ثم ساق الحديث وزاد فيه وأخرجت كلاحي ثم لبست لأمتي، لأمة اللي هي عدة الحرب درع الحرب، وفيه فكتب لي أبو بكر ثم ألقاه إلي، فرجعت فسكت فلم أذكر شيئا مما كان حتى فتح الله مكة وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، خرجت لألقاه مع الكتاب، الكتاب اللي كان كتبه له، وهذا حنين في السنة الثامنة، وهذا الكلام كان في السنة يعني السنة الأولى هجرتي بعد 8 سنوات. فدخلت بين كتيبة من كتائب الأنصار فطفقوا يقرعونني بالرماح ويقولون إليك إليك، حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة، ساق النبي صلى الله عليه وسلم كأنها جمارة، الجمارة اللي هي قلب النخل يعني من بياض رجل النبي صلى الله عليه وسلم. فرفعت يدي بالكتاب فقلت يا رسول الله هذا كتابه، فقال يوم وفاء وبر أذنه، قال يوم وفاء وبر يعني يسي له لأنه أعطاه عهد أمان. قال فأسلمت ثم ذكرت شيئا أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب سألته عن الضالة وشيء آخر، قال فانصرفت وسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي. أسلم في هذا الوقت يقول سألت النبي سؤال، سألوا عن الضالة، ضالة الإبل وضالة الغنم، وأفتح النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك أرسلت صدقتي اللي هي صدقة زكاة مالي إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا كان من خبر هجرة النبي صلوات الله وسلم، ولم ينتهي من ساقه المؤلف هنا في الأخبار. هذا المرجو إن شاء الله إلى يعني درس آخر.